المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به؟ ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. هذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم من هذا الطريق الذي ذكره المصنف، الحديث إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي. وهذا الحديث هو صحيح بالاتفاق، ولا أعلم من طعن به إلا علي بن المديني عليه رحمة الله، فإنه قد نقل عنه من غير وجه أنه قد طعن به بسبب قيس ابن أبي حازم. وقيس ابن أبي حازم هو من الطبقة الأولى من التابعين، أدرك الخلفاء الراشدين الأربعة، وقد قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليراه، فوجده قد توفي. وقد سئل عنه علي المديني عليه رحمة الله فقال: أأقبل حديث عربي بوال على قدميه؟ يعني حديث قيس ابن أبي حازم. وقد ناقل عنه هذا الخطيب البغدادي في كتابه التاريخ. وهناك من العلماء من شكك بهذا النقل عن علي بن المديني عليه رضوان الله تعالى. وقد امتحن ابن المديني في هذا الخبر في الفتنة المشهورة في عصر الإمام أحمد عليه رحمة الله، وقيل أنه ضعفه لأجل ذلك، ومنهم من شكك في التضعيف أصلا. وفي فتنة الإمام أحمد عليه رحمة الله الفتنة المشهورة، معلوم أن علي بن المديني لم يجب فيها، ولكنه سكت مع من سكت ولم يناصر الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى بالقول، ولذلك غضب عليه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وهجره، حتى أنه عاده فلم يكلمه. وقد ذكر العقيلي في كتابه الضعفاء علي بن المديني، قد ذكره في كتابه الضعفاء وهو إمام جليل، بسبب تلك الفتنة التي وقعت، وإلا فهو إمام جليل كبير القدر. ولذلك يقول الإمام البخاري عليه رحمة الله: ما احتقرت نفسي عند أحد في العلل كما احتقرت نفسي عند علي ابن المديني عليه رحمة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: إنكم تنظرون، وفي رواية: ترون ربكم كما تنظرون أو ترون القمر ليلة البدر، النبي عليه الصلاة والسلام ما شبه المرء بالمرء، وإن شبه الرؤية بالرؤية، أي الحال، وهذا من باب التقريب لا من باب غيره، كما تقدم معنا في صفة المعية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. المعية هنا شبيهة بمعية القمر مع الإنسان حينما يكون مسافرا، فالقمر معه أينما ذهب، فعلم الله عز وجل وإحاطته به، فيكون معية الله عز وجل للإنسان على الحقيقة من غير تحريف ولا تأويل. وحينما سئل إسماعيل بن خالد عن معنى ذلك غضب، وذلك أن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: ما أحوجك أو ما أشبهك بصبيغ، وما أحوجك إلى مثل ما فعل به، وذلك أنه قد ضرب، وقصته يأتي الكلام عليها. وذلك أن من سأل عن الكيفية فقد ابتدع وأحدث في دين الله عز وجل ما ليس منه، وهذا ينبغي أن يردع ويؤدب. لذلك الإمام مالك لما سئل عن كيفية الاستواء قال: ما أراك إلا مبتدعا أو مخاصما، فطلب بإخراجه. نعم. قال: وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن والذاريات ذروة. قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالحاملات وقرا. قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالمقسمات أمرا. قال: الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن فالجاريات يسرا. قال: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: ثم أمر به فضرب 100 سوط، ثم جعله في بيت حتى إذا برأ دعا به، ثم ضربه 100 سوط أخرى، ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر يخبره، فكتب إليه: ما إخاله إلا قد صدق، خل بينه وبين مجالسة الناس. وذلك أنه لم يسأل تعلما، وإنما كان يسأل تعنتا ومن باب التعجيز، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك، ونبي الله عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك أيضا. ولذلك قد روى الإمام أحمد وأبو داود في السنن من حديث معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات، وجاء في رواية عن الأغلوطات. هذا الخبر قد روي من حديث الأوزاعي، سئل الأوزاعي عن معنى الغلوطات قال: هي صعاب المسائل، أي أن الإنسان إذا سأل تعنتا أو تصعيبا أو إعجازا للمسؤول هذا منهي عنه. ولذلك قد نهى الله سبحانه وتعالى عن كثرة السؤال كما جاء في الخبر المشهور، وقيل وقال. والمراد بكثرة السؤال مما لا يغني الإنسان ولا يفيده، وإلا من جهة العلم أن أراد تعلما فإنه يستحب له أن يسأل. ولذلك عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى لما سئل عن العلم الذي حصله قال بلسان سؤول، أي يكثر السؤال عما لا يعلمه. أما السؤال تعنتا من غير استفادة وغايته التعجيز أو أن يقول المسؤول لا أعلم، فهذا منهي عنه شرعا. ولذلك أدب عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى صبيغا بسبب ذلك، أنه أكثر من السؤال، وظاهر حاله أنه ما أراد تعلما وإنما أراد تعنتا. قال: وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب قال: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان خالد بن زرعة يحدث عن أبيه قال: رأيت الصبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى عزمة أمير المؤمنين. وعن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له ذلك كأنه بعير أجرب، أي أنه لا يقرب، فإذا جلس ابتعد عنه وأبعد، ومن جلس بجواره ابتعد عنه بسبب مسائله تلك. نعم. وعن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكان عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي. وعن مالك: العراجين هي عناقيد التمر، ضربه بذلك لكي يتأدب ويرتدن. وعن مالك بن أنس قال: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. وعن الشافعي رحمه الله يقول: لأن مراد المصنف عليه رحمة الله تعالى من سياق هذا القول وما سبق وما يأتي قريبا، مراده أن الواجب في حق المؤمن أن يقف وينتهي إلى ما انتهى إليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين في باب الأسماء والصفات وفي باب المسائل عامة، وأن لا يتجاوز ذلك. ومن نظر إلى فقه الصحابة وجد أنه غاية الفقه، وأن العلم أصله في الشرع قليل ومسائل معدودة، ولكنه عظم. ولذلك يروى عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه قال: العلم نقطة كبره الجهال. كثير من المسائل التي نسوقها في مسألة خلق القرآن ومسألة اللفظية وغيرهم، هؤلاء إنما حدثوا بعد ذلك فأحدثوا أمور فقام في وجههم أهل السنة فردوا عليهم، فاحتيج إلى طرح وتسيء هذه الأقوال ونحو ذلك بسبب أولئك الجهال الذين أدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منه. وإلا فالواجب على المؤمن أن ينتهي إلى حيث ما سمع، فإن زاد على ذلك فقد ابتدع وأحدث، وخاصة في هذا الباب. ولذلك يقول الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله: إياكم والبدع، وإياكم من التحذير والبدع وما ليس من الدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة عليه رضي الله تعالى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. المراد بالأمر أمر الإسلام، أمر الدين، أمر العبادة. من أحدث منه ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، فلا يكون من الدين، بل هو يكون من كلامه وإنشائه لا علاقة له بالدين. والبدعة في الإسلام مذمومة عامة، وما جاء عن بعض الأئمة كالإمام الشافعي عليه رحمة الله وكذلك الإمام الشاطبي وغيرهم من ذكر البدعة على ضربين: بدعة مذمومة وبدعة محمودة. فمرادهم بالمحمود على وجهين: إما بدع الأمور الدنيوية ونحو ذلك، وإما البدع وإما المراد بالبدعة التي هي سنن فأميتت فاستحب إحياؤها وتسمى بدعة، كما سمى عمر الخطاب عليه رضي الله تعالى جمع الناس لصلاة التراويح، قال: نعمة البدعة ابتدعها عمر، أي أحياها بعدما كانت في عصر النبي عليه في آخر عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك خلافة أبي بكر لم تحيا. وقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عليه رضي الله تعالى على صلاة التراويح، ثم أمسك عن ذلك خشية أن تفرض عليهم رحمة بهذه الأمة. و البدعة يقسمها العلماء المذمومة على ضربين: بدعة أصلية وبدعة إضافية. البدعة الأصلية هي التي قد ابتكرت في أصلها وهي أشد النكارة، والبدعة الإضافية هي التي لها أصل لكنه قد أضيف على ذلك الأصل فرعا، وهذه أهون من تلك، وكلها بدع مذمومة. البدعة الأصلية هو إحداث شيء عمل في وقت لم يحدث في الشرع أصلا، لا على وجه قريب من ذلك الوصف ولا بعيد عنه. مثال ذلك كإحداث التعريف يوم عرفة، مثلا جمع الناس يوم عرفة في المساجد ووعظهم وتذكيرهم، هذا من البدع الأصلية. أما البدع الإضافية هي التي قد جاءت في الشرع لكنها قد قلبت على وجه آخر أو أضيف إليها إضافة أخرى. نظير ذلك هو كأن يجعل ذكرا معينا عقب الصلاة لم يأتي في هذا الموضع لكنه جاء في موضع آخر، كأن يقول دور الصلاة الفريضة سبحان الملك القدوس، هذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ما جاء في هذا الموضع، جاء بعد صلاة الوتر، فهذه بدعة إضافية وليست بدعة أصلية. إذن قد جاء الأصل على هذا اللفظ على هذا الوجه لكنه ما جاء في هذا الموضع. أما التعريف لم يأتي أصلا جمع الناس في مثل هذا الموضع لا في غيره ولا لا في يوم عرفة ولا في غيره، فتكون بدعة أصلية لا بدعة إضافية، والأصلية أشد نكارة من البدعة الإضافية. نعم. وعن الشافعي رحمه الله يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن يلقاه بشيء من الأهواء. وذلك أن الإشراك بالله عز وجل هو أعظم الذنب وأعظم الظلم، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وهو غاية الظلم، إذ أنه مساواة للخالق بالمخلوق ومضاهاة لله سبحانه وتعالى ونزعة لله عز وجل في حقه. وذلك أعظم أنه أعظم ما يقل الله عز وجل العبد به هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ولذلك خصه الله عز وجل بعقاب ليس لغيره، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهو الذنب الذي يحبط عمل سائر عمل الإنسان بالإطلاق، فلا يبقى في كفته خير مما عمل، بل الشرك يمحو سائر حسنات الإنسان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ولذلك وصف الله عز وجل عمل المشركين يوم القيامة أنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وإنما اختلف في المشرك إذا كان يعمل شيئا من أعمال الخير ثم دخل في الإسلام وكان عمله ذلك على إخلاص، هل يقبل منه أم لا؟ نعم يقبل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. وأما المشرك حال إشراكه مهما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى لا ينفعه ذلك. لذلك يقول هشام بن العاص لما ذكر حال أبي في الجاهلية، قال: يا رسول الله، إن أبي نذر أن ينحر 100 من الإبل فنحر 50، وإني سأنحر عنه 50 الأخرى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند: قال: لو أقر أبوك بالتوحيد لنفعه ذلك. وذلك أنه إذا لم يقل بالتوحيد فلا ينفعه تلك النفقة التي يفعلها، لأن الله عز وجل لا يتقبل من الإنسان شيئا، لأن المشرك قطع الصلة بينه وبين الله، فعمله لا يعدو جوارحه، لا يتقبل الله عز وجل منه شيئا. وبعد ذلك من الذنوب التي يلقى الله عز وجل بها الإنسان أشدها وأعظمها كما ذكر الإمام الشافعي هو الإحداث والبدعة في دين الله سبحانه وتعالى، وذلك أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. والسبب في هذا أن العاصي إنما يعصي لشهوته، لمطمع في مال من سرقة أو أكل ربا ونحو ذلك، وإما لشهوة فرج من زنا ولواط وغير ذلك، وإما لانتقام وحظ من حظوظ النفس بالتعدي على أجساد الناس باللطم والضرب والتشفي ونحو ذلك. كل هذه يفعلها الإنسان لدافع في النفس وهو يعلم أنها حرام، لأنه لا يريدها أن تحصل من نفسه، إذن فهو يتوب منها ويرجو من الله عز وجل توبة في كثير من الأحيان. أما المبتلع وصاحب الهوى فإنه يفعل الهوى ويتقرب به إلى الله، كحال المشركين في شركهم، وصفهم الله عز وجل أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك البدعة لا يتاب منها إلا من وفقه الله عز وجل، أما المعصية فيتوب الناس يقترفون كل يوم ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، أما البدعة فغالب أنه لا يتاب منها. ولذلك قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة قال: لا يتقبل الله من صاحب البدعة توبة. قد سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، سأله ابن عبد الله كما في السنة، قال: لا يوفق للتوبة. أي هذا معناه، ليس المراد أنه إذا تاب إلى الله عز وجل لا يقبل الله عز وجل منه، لا، باب التوبة مفتوح إلى قيام الساعة، ولكن أي أن الله عز وجل لا يوفقه للتوبة، لأن الهوى إذا أشرب في قلب الإنسان ظن أنه تعبدا فتدين بهذا الفعل فظل وانحرف. لذلك الله عز وجل قد حذر من تلك السبل وتلك البدع والشبهات، وذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه السبل ما هي؟ هي البدع والشبهات كما جاء مفسرا عند ابن جرير الطبري من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر قال السبل هي البدع والشبهات، ولذلك كانت هي أعظم وأخطر الأعمال السيئة بعد الإشراك بالله. نعم. وعن جعفر بن برقان قال سأل رجل عمر بن عبد العزيز عن شيء من الأهواء فقال الزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي والها عما سوى ذلك. وذلك أنها خير من الأهواء، إذا كان هذا في مسائل الاعتقاد فهو خليق بذلك، أي أنه ينبغي للإنسان أن يكون في باب مسائل المسائل في أسماء والصفات وأمور الاعتقاد كدين الأعرابي أي الذي لا يسأل عن شيء، فيمر الأمور كما جاءت من غير استفصال. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان الأعراب يأتونه يكتفون بالسؤال عن المجمل من غير استفصال، وعلى هذا فمسائل الاعتقاد تؤخذ وتمر كما جاءت من غير زيادة، لا عن كيفية ولا عن هيئة ولا عن غير ذلك، فإن الزيادة في هذا تعنت وتكليف لنفسي بما لا تطيق، فإن الله عز وجل قد أخبر وقطع بذلك أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سفيان بن عيينة كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. وعن الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعية وذلك على ما تقدم أن باب الأسماء والصفات هو من باب المتشابهات في الكيفية وهو من باب المحكم من باب الحقيقة. نعم. وعن الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقته على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. وذلك أن الإنسان حينما تأتي الأوامر الشرعية وتأتي النواهي والزواجر إن أراد أن يبحث عن العلة فلن ينتهي إلا بزندقة، لأن البحث عن العلل باب من أبواب الزندقة، والله عز وجل قد أمرك بالتكاليف الشرعية ما أمرك بأكثر من ذلك أن تتعبد به، أما البحث عن العلة فإن كانت منصوصة فحسن وإن لم ينص عليها فعليك بالامتثال والتسليم. ولذلك قد ضل في هذا الباب المعتزلة الذين بحثوا عن كل أمر بعلة وعن كل نهي أيضا أرادوا العلة، ولما لم يظهر لهم من قول أو فعل أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو حث عليه أو نهى عنه لم تظهر لهم علة قدموا آراءهم وأهواءهم. إذن هم ما عبدوا الله عز وجل من باب التسليم، وإنما عبدوا بحسب أهوائهم ما وافق أهواءهم أطاعوا الله عز وجل، ولذلك ظلوا بتقديمهم عقلهم على النقل، وهذا باب خطير جدا ينبغي أن يحذر منه. وكذلك المبالغة في باب ما يسمى بالإعجاز العلمي ونحو ذلك في معاني القرآن ومعاني السنة ونحو ذلك، والبحث عن كل حكم شرعي عن علة لماذا أمر به ولماذا نهي عنه هذا فيه مبالغة. لذلك قد وقع في هذا كثير من أهل العقل الذين أعرضوا عن الشرع ممن ينسب إلى بعض المذاهب العصرية من العلمانيين والليبراليين وغيرهم الذين ظلوا في هذا الباب فسألوا عن كثير من الأوامر ما الحكمة فيها. هؤلاء ليسوا بأصحاب ملة ومذهب جديد، مذاهبهم قديمة كأصحاب قوم نوح وقوم شعيب وهود وصالح وثمود، ولذا شعيب بالصلاة ونهاهم عن التطفيف في المكيال، ماذا قالوا؟ قالوا صلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. ما علاقة الصلاة بأن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يريدون ما هي الحكمة لما ذلك؟ وما أراد إلا الإصلاح ما استطاع، يأمرهم بأمر الله سبحانه وتعالى. أما إن كان يريد لكل أمر علة ظاهرة كالشمس إذن ما ترك دين الله عز وجل إلا المجانين الذين قد رفع عنهم القلم. لذلك جعل الله عز وجل دائم موطن العلة والحكمة هو باب ابتلاء وامتحان واختبار. ولذلك أخبر الله عز وجل أن أكثر الناس لا يعقلون. ولذلك قال هنا بعض السلف: قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم، أي تسلم بما جاء به الشرع من غير زيادة على ذلك. نعم. وعن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. وهذا من الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب، لحال كثير بن عبد الله قد طعن به وقد اتهم بالكذب أبو داود السجستاني، وكذلك الشافعي عليه رحمة الله. وأصل الحديث صحيح في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله، لكنه من غير الزيادة: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله. بهذه الزيادة فهو ضعيف. أما بدأ الإسلام غريبا وسيعده غريبا فطوبى للغرباء، هو في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو. نعم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. وعن مسروق: متبع السنة أو المتمسك بدينه كالقابض على الجمر، جاء في سنة الترمذي بإسناد ثلاثي، وليس في سنة الترمذي إسناد ثلاثي إلا في هذا الخبر مرفوع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي إسناده ضعف. والمراد بذلك أن الإنسان لا يمكن أن يبقى على باب التسليم إلا وقد استمسك بالدين بقوة، كأنما يقبض على الجمر، لأن النفس تريد الحكمة والعلة من هذا الفعل، وهو قد وكل أمره إلى الله عز وجل وسلم بهذا القول، ولذلك بلغ ما بلغ من التمسك بالإسلام. نعم. وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. لذلك من أعظم ما يفتن به الإنسان ومن أعظم البلاء هو أن يقول على الله عز وجل بلا علم، فإنه يوقع عن رب العالمين أن هذا حلال وهذا حرام، وذاك تشريع وذاك مشروع وليس بمشروع، هذا توقيع عن رب العالمين. وهذا من أخطر الأبواب، هو أن يقول الإنسان على الله عز وجل بلا علم، فإن سئل عن شيء قال لا أعلم. وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الحاكم في المستدرك عن عمرو فقال: الله أعلم، دعني حتى أسأل جبريل، فسأل جبريل قال: الله أعلم، فسأل الله عز وجل. قال الحاكم عقب هذا الحديث قال: وهذا الحديث أصل في قول العالم عما لا يعلم: الله أعلم. وذلك أن يكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك عاتب الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أعلم أهل الأرض فلم يكن العلم إلى الله سبحانه وتعالى، عتبه لهذا، فدله الله عز وجل على عبده الخضر، ذلك أنه أعلم بالله سبحانه وتعالى منه. نعم. وعن محمد بن كعب القرظي قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا، فقال: إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي وأنا بالمدينة. فقلت لتعجبي، فقال: ومما تتعجب؟ قال: قلت لما حال من لونك ونحل من جسمك ونفى من شعرك. قال: كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري وقد سالت حدقتاي على وجنتي وسال من خرايا في فمي صديدا، كنت لي أشد نكرة، حدثني حديثا كنت حدثتنيه عن عبد الله ابن عباس. قال: قلت حدثني عبد الله ابن عباس رضي الله عنه عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرفا، وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة. لا تصلوا خلف نائم ولا محدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا الجذر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار. ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا أولا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يده أوثق منه بما في يد غيره ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم عند ربكم الأمر ثلاثة أمر بين رشده فاتبعوه وأمر بين غيه فاجتنبوه وأمر اختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل. وهذا أيضا من الأحاديث الضعيفة التي ترفع عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح إسنادها للانقطاع فيها. وأراد المصنف عليه رحمة الله تعالى من سياقه لهذا الخبر هو آخره التسليم ما لم يظهر هو أن يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وقصد بذلك هو أن يمسك الإنسان عما ليس لديه منه علم وأن يكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. والشاهد من إراده ذلك من ذلك كله قوله يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم، وذلك أن الإنسان إذا لم يكن عقله يعي ذلك العلم فلا يحدث بذلك خشية أن يفتتن في دينه. ولذلك كان علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى يحذر من ذلك، قال أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ والمراد بذلك أن الإنسان إذا حدث بما لا يطيق فإنه يميل إلى تكذيب ذلك المخبر لأن عقله لا يستوعب ذلك، فلولا أن لا يحدث بمثل ذلك. وقال الأمور ثلاثة أمر بين رشده فاتبعوه، هذا معناه في حديث النعمان بن بشير عليه رضوان الله تعالى كما في الصحيحين الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا يدل على أن الإنسان في حال الخوف والرجاء على ثلاثة أحوال، إما أن يقدم الخوف على الرجاء، وإما أن يقدم الرجاء على الخوف، وإما أن يكون يتقلب بينهما. أما تقديم الخوف على الرجاء ففي باب المتشابه، في باب المتشابه يقدم الخوف على الرجاء إذا اشتبه عليه الحلال بحرام أو كانت المسألة المختلفة فيه إما حلال وإما حرام أو لم يكن لديه علم في هذه المسألة فيقدم جانب الحرام، وهذا ما يسميه العلماء بالورع. وإما الحالة الثانية أن يقدم الورع على الخوف، أن يقدم الرجاء على الخوف، وهذا في حالة واحدة هو أن يكون الإنسان على فراش الموت وفي مرض لا يرجى برؤه فلا يقدم الخوف على الرجاء لأنه لا يستطيع العمل، والحكمة من تقديم الخوف هو أن يعمل. فإذا كان لا يستطيع العمل كأن يكون مقعدا أو على فراش الموت ميؤوس منه لا يدرك إلا بعقله ولا يستطيع العمل إلا به فليقدم الرجاء على الخوف لأن تقديم الخوف قد يجلبه إلى القنوط من رحمة الله. فالإنسان إذا قنط من رحمة الله غلب عليه الخوف وظن أنه من أهل النار فنطق بقول كفر وخرج من الملة والعياذ بالله. ولذلك ينبغي لمن كانت هذه حاله أن يرجع بأمر الله وتذكر عنده أحاديث الرجاء لا أحاديث الخوف والترهيب من الله سبحانه وتعالى وعقابه. أما أن يكون بين الخوف والرجاء على السواء هو في استقامة حاله في سائر يوم في ذهاب وجيه يتقلب بين الرجاء والخوف، لذلك يقول مطرف عليه رحمة الله قال: الرجاء والخوف كالجناح للإنسان كالجناحين للطائر يطير بهما، إن طار بواحد سقط، لأنه إن عبد الله بالخوف وحده ضل، وإن عبد الله عز وجل بالرجاء وحده ضل، فلابد أن يعبده بالرجاء والخوف والمحبة. ولذلك المحبة ينبغي أن تصاحب قلب الإنسان في كل حال. ولذلك قال المصنف عليه رحمة الله تعالى هنا مرفوعا: الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فاتبعوه، وهذا هو الحلال بين والحرام بين، وأمر بين غيه فاجتنبوه والحرام البين، وأمر اختلفتم فيه فكلوه لله عز وجل، أي كلوا أمره لله عز وجل ولا تتحدثوا فيه بغير علم. نعم. قال: ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها. الإيمان باليوم الآخر من أركان الإيمان التي لا يتم إيمان الإنسان إلا بها، وأن الإنسان لا بد أن يبعث يوم القيامة ويحاسب ويقر بما عمل في هذه الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله واليوم الآخر ثمة قدر واجب على المكلف لا بد أن يؤمن به، وثمة قدر زائد عليه. القدر الواجب هو أن يؤمن أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس يوم القيامة، يبعثهم ويحاسبهم على كل أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأن أهل الخير إلى الجنة وأهل الشر إلى النار، وأن الله عز وجل يغفر لمن شاء برحمته من أهل الإيمان، أهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر في النار خالدين فيها، وأن الله عز وجل ينصب الميزان يوم القيامة لوزن الحسنات والسيئات. ما عدا ذلك من تفاصيل لا يجب على الإنسان أن يبحث عنه، لكنه يستحب أن يبحث عن النصوص الشرعية، فإن بلغته وجب عليه أن يؤمن ويسلم. هذا القدر هو الواجب على المكلف أن يبحث عنه، ما عدا ذلك عن الصراط ودقته وسرعته وروغانه وسرعة الناس الذين يجرون عليه، وكذلك العرق، وكذلك إقرار العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى على كل عمل عمله، وكذلك الصحف وتطايرها وأخذ الكتاب باليمين والشمال ونحو ذلك مما التفاصيل لا يجب على الإنسان بعينه أن يبحث عن ذلك حتى يؤمن به، لكنه يجب عليه أن يؤمن بالقدر الواجب فقط. أما التفاصيل الزائدة فيجب عليه أن يؤمن بها حال ورود الدليل، إن ورد لديه دليل يجب عليه أن يؤمن، ما زاد عن ذلك لا يجب عليه أن يبحث، لكنه يجب عليه أن يؤمن أن الله عز وجل يحاسب العباد يوم القيامة بعد أن يبعثهم عن كل ما عملوا، وأن أهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر في النار خالدين فيها، وأن الله عز وجل يغفر لمن شاء من أهل الإيمان ذنوبهم إن شاء وإن شاء عذبهم. لذلك هنا ذكر بعض الأنواع التي تكون في اليوم الآخر. قال: ويلقون هناك في ذلك اليوم الهائل، وهو يوم عظيم، وهو يوم التغابن ويوم القيامة ويوم الفصل، يفصل الله عز وجل به بين العباد ويقضي بينهم، فمن الناس من يأخذ كتابه باليمين ومنهم من يأخذ كتابه بالشمال، فمن ناجي ومن معذب هالك والعياذ بالله. قال: من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل، والإجابة عن المسائل. وتقدم الكلام أن الله سبحانه وتعالى يقر عبده على كل ما عمل، وقد روي عن بعض السلف حتى وإن كان تاب من ذلك الذنب، لكن الله عز وجل لا يعذبه عليه إن تاب منه. ولذلك في حديث صاحب البطاقة: تعرض له سجلات مد البصر، فيقال: أتنكر من ذلك شيء؟ فيقول: لا يا رب. أي أنه يقر على كل شيء عمله في هذه الدنيا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتاب: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فالله عز وجل يحصي على الناس ما عملوا، أحصاه الله ونسوه، وإن نسي الإنسان ما عمل فإن الله عز وجل يحصي في هذه الدنيا. وقد وكر الله عز وجل به ملكين عن يمينه وعن شماله. قال: إلى سائر الزلازل والبلابل. وقيام الساعة موصوف بالزلزلة: إن زلزلة الساعة. قال: والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان. يجب على المؤمن أن يؤمن أن الله عز وجل ينصب على متن جهنم صراطا، وهذا هو نصيب المؤمن الناجي من النار ولذلك الله عز وجل قال: وإن منكم إلا واردها، أي وارد على النار على هذا الصراط. فلا بد لكل الناس عامة، المؤمن والكافر، أن يرد على النار. فالكفار ومن كتبت عليهم النار يقعون فيها، وأهل الإيمان نصيبهم منها هو تحلة القسم: وإن منكم إلا واردها. إقسام من الله عز وجل أنه لا بد أن يرد، وهذا نصيب المؤمن، نصيب المؤمن من النار. لذلك سماها النبي عليه الصلاة والسلام تحلة القسم. قال: ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر. لا بد أن يحاسب الإنسان على خيره وشره. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وإن كان مثقال ذرة، لا بد أن يراه بعينه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي حديث البطاقة أنها تمد سجلات مد البصر، يقال: هل تنكر من ذلك شيء؟ وذلك يدل على أنه وقف عليها واحدة واحدة، ذرة ذرة من أعمال الخير. فالله عز وجل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم. قال: ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي أهل التوحيد ومرتكب الكبائر، كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطايا، المتلوثين الخطائين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. الشفاعة هي مشتقة من الشفع وهو الجمع التثنية، فما فوق ما لم يكن فردا، وسميت شفاعة لأنه انضم إلى الواحد آخر فسمي شفعا، والواحد وتر، والوتر يكون واحدا وثلاثة وخمسة وسبعة. وإنما سميت شفاعة لأن الإنسان يعترض بغيره، ولذلك الله عز وجل نفاها عمن سواه وعمن لم يأذن الله عز وجل له ولم يرضى سبحانه وتعالى عن المشفوع، وهذه الشفاعة المنفية. ولذلك سميت شفاعة، أي أن الإنسان بدل أن يقوم بأمره بنفسه قام بنفسه وبغيره، فجعل مع نفسه شفيعا أي آخر ليقدم له حاجته. والشفاعة على نوعين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة المنفية التي نفاها الله عز وجل، وهذا هو الأصل في الشفاعة، أنها منفية على الإطلاق، والشفاعة المثبتة هي التي أثبتها الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر من أمته. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام للناس عامة في يوم الموقف للناس عامة من ذرية آدم كلهم يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام في الفصل. إذن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام على أنواع. النوع الأول شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الكبائر أن يغفر الله عز وجل له. النوع الثاني شفاعة عامة للناس عامة العباد سواء كانوا أنبياء أو غيرهم أن يفصل بينهم يوم القيامة ويعجل بأمرهم كما في الحديث المشهور لما ذهبوا إلى آدم ثم ذهبوا إلى إبراهيم ثم ذهبوا إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم فذهب إلى ربه سبحانه وتعالى فجثى على ركبتيه والحديث في الصحيح. النوع الثالث من الشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام للكفار وهذه ليست لأحد إلا لرجل واحد وهو لعمه أبي طالب فقد شفع له النبي عليه الصلاة والسلام فهو في ضحضاح أي علفين علين من نار يغلي منهما دماغه. قيل أن ثمة الشفاعة لرجل آخر غير عمه أبي طالب وهو أبو لهب. قد ذكر البخاري في الصحيح حديثا ليس على شرطه أن أبا لهب يسقى يوم القيامة بقدر هذه، والمراد بهذه هو الحفرة التي تكون في أسفل الإبهام، هذه يسقى بها الإنسان حينما يرفع إبهامه يسقى بقدر هذه، والسبب أنه قد أعتق مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية فأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاة أمه فأسقي بقدر هذه وجعله بعضهم من باب الشفاء وقد أعله بعض العلماء كابن القيم عليه رحمة الله تعالى في الزاد وهو في البخاري وليس على شرطه. وعلى كل في الشفاعة الكفار منفية فلا شفاعة ولا استغفار للكفار مطلقا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له واستأذنه أن يستغفر لها فلم يأذن له. النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه أن يستغفر استأذن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر لعمه أبي طالب قال لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك فنهاه الله عز وجل أن يستغفر له. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أي ليس لهم أن يستغفروا للمشركين لأنهم قد كفروا بالله سبحانه وتعالى. ولا يوجد موازنة حسنات وسيئات عند أهل الكفر لا يوجد كفتين هي كفة واحدة هي كفة الذنوب والمعاصي لأن المشرك قد أحبط سائر عمله. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب من باب أنه نصره في مكة ولما حصر في الشعب 3 سنوات قام نصيرا له حمية وتصديقا بقلبه لكنه ما آمن بلسانه فهو وقع في قلبه من التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكنه وكذلك قد وقع في قلوب كفار قريش. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مشيرا إنه قد وقع في قلوب كفار قريش تصديق بمحمد لكنه ما نفعهم ذلك لأنهم ما تلفظوا بألسنتهم ولا بجوارحهم عملوا. ولذلك قال الله عز وجل عنهم وجحدوا بها أي برسالة محمد ونبوته واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أبو طالب قصيدته النونية مشهورة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وأنه على الحق وأنه جاء بدين وشريعة صحيحة لكنه ما قال يوم لا إله إلا الله اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام في قصيدته النونية المشهورة ومنها قال والله لن يصل إليك لما هدده كفار قريش بأن يقتلوه قال والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد بالتراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقر منه عيونا ودعوتني وزعمت أنك صادق ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وعرضت دينا لا محالة أنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مصبة لوجدتني سمحا بذاك يقينا. منعه من ذلك يظن أن العار أنه يرغب عن ملة عبد المطلب، فمات على الجاهلية ولحقه العار إلى قيام الساعة، فلا زالت كتب الاعتقاد والسنة تذكره أنه في ضحضاح من نار يغلي منها الدماغ هو العياذ بالله، وذلك لمن قدم عقله على النقل ظل وانحرف وزاق، فأصبح العار الذي فر منه في جبينه إلى قيام الساعة، ولذلك شفع له النبي عليه الصلاة والسلام فخفف من عذابه فكان في ضحضاح من نار، أي في نعلين من نار يغلي منهما دماغه إلى أبد الآبدين خالدا فيها إلى الأبد. وهذا هو حال سائر الكفار. والشفاعة الرابعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الإيمان، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الإيمان ممن دخلوا النار، من استحقوا النار أن يخرجوا منها. والشفاعة كذلك تكون لغير النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع، لكنهم لا يشفعون إلا لأهل الإيمان، كشفاعة الشهيد وشفاعة الفرض حينما يشفع لوالديه ونحو ذلك. هذه من الشفاعة المثبتة التي أذن الله عز وجل بها. والشفاعة المثبتة لا تكون إلا بشرطين، إذن الله عز وجل، الشرط الأول إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، وإذن الله سبحانه وتعالى عن المشفوع. فإذا توفر هذين الشرطين كانت الشفاعة مثبتة ولم تكن منفية. وأما ما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة، قال فاخترت الشفاعة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أكثر أهل الجنة وأقل أهل النار، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الطبراني بإسناد لا بأس به قال أهل الجنة 120 صفا أمتي منهم 80. وقد جاء في الخبر أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده ما أنتم في النار إلا في أهل النار إلا في الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. نعم. قال ويؤمنون بالحوض والكوثر وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا. يؤمنون بالحوض والكوثر، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا فردكم على الحوض، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا ليذادن أناس من أصحابي عن حوضي فأقول يا رب إنهم أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهل كل مؤمن يرد على حوض النبي عليه الصلاة والسلام أم يذاد عنه أحد من الناس؟ الذي عليه عامة أهل السنة أنه يرد على حوض النبي عليه الصلاة والسلام من دخل الجنة، أما من كان على إيمان ثم كفر فلا يأتي فلا يرد الحوض ولا الكوثر. الكوثر ونهر في الجنة، وذلك قال الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. الكوثر ونهر أعطاه الله عز وجل نبيه في الجنة. قال وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب، كما جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. قال بعض العلماء أن المراد بالعدد هنا ليس المراد به بذاته، ولكن المراد به هو التكثير، فإن العرب تطلق لفظ 70 ولفظ 100 و700 تريد بذلك تكثيرا لا حدا معينا. نعم. قال ومحاسبة فريق منهم حسابا يسيرا وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وإدخال فريق من مذنبيهم النار. ثم محاسبة اليسيرة تكون لمن عفى الله عز وجل عنه، قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال وإدخال فريق من مذنبيهم النار. قد جاء في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث سعيد بن زيد قال: يخرج المؤمنون من النار. إذن هناك من المؤمنين من يدخل النار، ممن يسمى عليه يسمى مؤمن، يخرج المؤمنون من النار فيوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاضون حقوقا كانت بينهم، أي الحقوق التي بين الناس، الدماء والضرب واللطم والأموال، الحقوق المالية، هذه تكون بعد خروجهم من النار. نعم. قال: ثم اعتاقهم وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إلى الجنة ولا يخلدون في النار. فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا، ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحدا. وذلك أن الكافر لا يجتمع مع المؤمن في الجنة أبدا، فالكافر خالد مخلد في النار. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قطع بذلك بقوله: لا يجتمع مؤمن، لا يجتمع كافر وقاتله في النار، لا يجتمع كافر وقاتله في النار، لأن المؤمن محله الجنة ولا بد أن يفترقا فلا يلتقي أبدا. وذلك إبليس وحزبه خالدون في النار إلى أبد الآبدين، وأهل الإيمان خالدون في الجنة إلى أبد الآبدين. نعم. قال: ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها. ولذلك قلنا أن هذا الكتاب إنما هو تهذيب أو ملخص لكتاب الانتصار للمصنف عليه رحمة الله، وقد تقدم الإشارة إلى رؤية الله سبحانه وتعالى، وفي حديث جرير بن عبد الله قريبا: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. وقد استدل العلماء برؤية الله سبحانه وتعالى بقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما أخبر الله عز وجل أن ثمة فئة من عباده محجوبون عن رؤيته، دل على أن ثمة منهم من يراه من أهل الإيمان. ولذلك فسر غير واحد من السلف الحسنى الزيادة برؤية الله سبحانه وتعالى، قال: لهم الحسنى وزيادة. وزيادة هي رؤية الله سبحانه وتعالى، وهي التي يثبتها أهل السنة وينفيها الجهمية والمعتزلة. والأشاعرة يثبتون الرؤية لكنهم لا يثبتون جهة خلافا لأهل السنة. قال: ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا، وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون منها أبدا، وأن المنادي ينادي يومئذ: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقيدة أهل السنة أن الجنة والنار هما مخلوقتان الآن، والله عز وجل قد خلقهما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة والنار، وقد سمع خشخشة نعل بلال في الجنة قبله: ولا تفنيان أبدا، وذلك من كمال النعيم لأهل الجنة ومن كمال العذاب لأهل النار. ولذلك وصف الله عز وجل بقاء أهل الجنة وأهل النار فيها بأنهم خالدين فيها أبدا، إلا من دخل النار من أهل الإيمان فإنه لا بد أن يخرج منها ولو بعد حين، لأن الله عز وجل يدخله النار إن لم يغفر له فيعذبه فيها ثم يخرجه حينما تمحصه النار. معلوم أنه يدخل طائفا من أهل الإيمان للنار، كما تقدم في حديث عبد الله بن زيد قال: يخرج المؤمنون من النار، أي ممن كتب الله عز وجل عليه العذاب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة وعن أهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ما دامت السماوات والأرض فإنهم خالدون فيها، وهذا يدل على الدوام الأبدي السرمدي. ونسب لبعض أهل السنة القول بفناء النار، أما القول بفناء الجنة والنار فلم يقل بذلك أحد من أهل السنة، وإنما هو قول الجهمية. قول الجهمية فإنهم يقولون بأن الجنة والنار تثنيان. أما فناء النار فقد روي هذا عن بعض أهل السنة وهو هم قلة من السلف، وهذا قول ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وأدلتهم أن الله عز وجل حينما حكى دخول أهل النار قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فاستثنى بالمشيئة، مما يدل على أن ثمة حد لبقائهم في النار. وأما حينما تكلم على خلود أهل الجنة قال الله سبحانه وتعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فبين أن ثمة خلود على الدوام. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل الجنة خلود ولا فلا موت، خلود، ويقال لأهل النار خلود ولا موت. والمراد بذلك هو الدوام. قال من قال بالفناء فناء النار قالوا أن الخلود هو طول المكث، ولذلك العرب تسمي خالدا لا تعني أنه يبقى، وإنما تعني طول البقاء تيمنا. وإذا كان الرجل معمرا قالوا خلد، أي أنه قد طال عمره عن غيره. والذي عليه عامة أهل السنة أن النار باقية لا تفنى، وما اتفق عليه أهل السنة بالاتفاق أنه لا يدخل الجنة أحد من أهل الكفر، وأنه حتى من قال وهم قلة بفناء النار لا يقولون بأن أهل النار يدخلون الجنة بعد ذلك، لا يقولون بذلك، لكنهم يقولون بفناء النار. أما فناء الجنة لم يقل بذلك أحد من أهل السنة. قال ومن مذهب أهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب عن عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يرون أن الإيمان يزيد وينقص خلافا للمرجئة، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزول من الإنسان بالكفر، لا يزيله شيء من المعاصي إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهنا قد خالف في هذا طوائف. الطائفة الأولى المرجئة، ومرجئة الفقهاء الذين قالوا أن الإيمان واحد، وأن من آمن وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإيمانه كامل، فلا يضر مع الإيمان ذنب، فمن آمن بالله سبحانه وتعالى فإيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، إذن فالإيمان كامل وهو من أهل الجنة، لكن منزلته تختلف، فإن أفرط وأكثر من المعاصي قلت منزلته، وإن أكثر كان من أهل الرفعة. وخالف في ذلك أيضا الخوارج الذين قالوا أنه لا إيمان مع المعصية، فما ارتكب كبيرة انتفى عنه الإيمان، وافقهم على هذا المعتزلة. فقال من ارتكب كبيرة انتفى عنه الإيمان وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأهل السنة وسط بين ذلك. فالإيمان يزيد وينقص، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى زيادة الإيمان ونقصانه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. لذلك قال الله عز وجل فزادهم إيمانا، زادوا إيمانا مع إيمانهم، وغير ذلك من الآيات. وقد عقد البخاري عليه رحمة الله في كتاب الإيمان قال باب زيادة الإيمان ونقصانه، وأورد فيه أحاديث كثيرة وجملة من الآي من كلام الله سبحانه وتعالى. وعن يحيى بن سليم قال سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، سألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثنى بن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل، وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن العياض فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول فقال وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل. اعتقاد أهل السنة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأن الإيمان وأن العمل من الإيمان. بخالف في هذا الطوائف من أهل البدع، خالف في هذا المرجئة، وكانوا على طوائف في باب الإيمان. فمنهم من قال أن الإيمان هو الاعتقاد في القلب، وهذا قول الغلاة، وهذا هو الذي عليه الجهمية والمعتزلة الذين يقولون أن الإيمان محله القلب فقط. وعلى قولهم هذا الفاسد يدخل في الإيمان إبليس وفرعون وسائر المشركين، فالله عز وجل قد قال عن كفار قريش قال وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم، أي وصل ما في قلوبهم إلى درجة اليقين واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. لماذا جحدوا بها؟ من باب الظلم والتعالي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإبليس كان من أهل السماء وعاين الملائكة وشهد نزول الوحي على أنبياء الله سبحانه وتعالى وظل على غيه وضلاله، فهل يقال أنه مؤمن لأنه وقر في قلبه التصديق؟ لا يقال بذلك. كذلك فرعون هو يعلم أن الله سبحانه وتعالى واحد لكنه ما نطق بلسانه. كذلك لما جاءت ابنة حاتم الطائي إلى النبي عليه الصلاة والسلام نفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه الإيمان، وذلك أنه لم يقل يوما ما اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه لم يخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى خالصا في يوم ما. وهذا يدل على أن الإيمان ليس محله القلب فحسب، بل هو قول وعمل واعتقاد. فمن قال أنه محله القلب فقط أن يؤمن بالله لا ينفعه ذلك. ففرعون يؤمن بأن الله عز وجل، إبليس كذلك، وذلك فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. ما الذي علمه ذلك؟ لديه علم سابق يوجد في قلبه، لكنه ما نفعه ذلك لأنه لم يقرن اعتقاد القلب بقول اللسان وعمل الجوارح. الطائفة الثانية من طوائف المرجئة في هذا الباب وهم المتوسطون، من قالوا أن الإيمان هو قول واعتقاد. فإذا اعتقد الإنسان بالشهادتين وبلوازمها وكذلك نطق بها فإنه كان من أهل الإيمان، وإن لم يعمل خيرا قط غير ذلك. قالوا والأعمال ليست من الإيمان، فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله فإيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. الطائفة الثالثة من المرجئة، وهي تسمى من مرجئة الفقهاء الذين قالوا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنهم قالوا أن العمل من الإيمان لكنه ليس شرطا فيه. وجود العمل يرفع منزلة الإنسان، لكنه النقص لا يخرجه من إنزال منه لا يخرجه من الإسلام إلى الكفر. وهذا قول مرجئة الفقهاء أتباع الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، هو الذي عليه أكثر المذاهب في هذا الوقت. ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا هو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن العمل كما أن الاعتقاد والقول الركن لا بد من الإتيان به، فلا بد كذلك من الإتيان بالعمل. فإن انتفى العمل كله لم يأتي به الإنسان لم يكن ثمة إيمان. وما هو العمل الذي لا بد أن يأتي به؟ هو ما اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا أنه لا بد من اعتقاد ولا بد من قول ولا بد من عمل، إذا قلنا هذه الثلاثة وجاءت عن السلف إذن هي متساوية لا بد من توفرها، ما هو العمل الذي لا بد أن يتوفر؟ هل هو مطلق العمل لا بد أن يأتي بعمل خير أيا كان؟ لا، لا بد أن يأتي بعمل اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم عن سائر الشرائع. ومعنى ذلك أنه إن تصدق أو بر الوالدين وأحسن إلى الجار وصدق في الحديث وأدى الأمانة، هل يكون قد عمل؟ لا، لأن هذا أولا تدل عليه الفطرة وتدل عليه سائر الشرائع، وحتى الكفار والملحدون يفعلون ذلك. إذا ما هو العمل المطلوب توفره كالقول والاعتقاد؟ العمل هو ما اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم مما جاءت به من الأعمال مما لم تأتي به شريعة أخرى على الصفة والهيئة كالصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، العمرة، السنن، الرواتب، أعمال جاءت بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم اختصت بها خاصة، ما يدل على أنه جاء بعمل جاءت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا قلنا أنه لا بد أن يأتي بعمل أي عمل خير فهذا لا داعي لهذا الشرط، لأنه من أحد إلا وقد صدق في الحديث وأحسن إلى جاره وبذل التحية وبر والديه وأحسن إلى ابنه وأنفق إلى زوجته وعدل مع زوجته وفعل وفعل من أعمال البر التي تدل عليها سائر الشرائع كلها. إذن ليس المراد بالعمل هنا هو هذا، المراد به ما اختصت به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعني مسألة الصلاة فقط، فالصلاة مما اختلف فيه العلماء بحسب ورود النص، فمن قال بكبر تارك صلاة الكلام على مسألة الصلاة بنفسه. نعم. وعن الحميدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال اسكت يا صبي، بلى ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول إقرار بلا عمل ويقولون لا إيمان إلا بعمل، قلت فمن كانت طاعته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانا ممن كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة. وعن أحمد بن سعيد الرباطي قال قال لي عبد الله ابن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة، إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر، والله لا أستجيز أن أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل. وسمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول قادم ابن المبارك الري، فقام إليه رجل من العباد الظن به أنه يذهب مذهب الخوارج، فقال له يا أبا عبد الرحمن، يعني في باب الكبيرة حينما ارتكب كبيرة خرج من الإيمان إلى الكفر. نعم. يا أبا عبد الرحمن ما تقول في من يزني ويسرق ويشرب الخمر؟

وهو الكفر أخذ الله عز وجل على نفسه أنه لا يغفر لصاحبه. وهل يدخل في هذا الشرك الأصغر أم لا؟ الشرك الأصغر متقرر عند العلماء أن الأصل فيه أنه بمنزلة بين الكفر وبين الكبائر. هل يدخل في باب المغفرة أم لا؟ قد اختلف العلماء في هذا من أهل السنة، ولشيخ الإسلام تيمية قولين في هذه المسألة، والصواب أنه لا يدخل في المغفرة بعموم قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلا بد من التوبة منه بعينه، لكنه يختلف عن الشرك الأكبر بدخوله في باب الموازنة، لأنه لا يمحو حسنات الإنسان كالشرك الأكبر، فيكون لديه حسنات وسيئات ويدخل في باب الموازنة، إن غلبت حسناته كان من أهل الجنة، وإن غلبت سيئاته كان من أهل النار. وهذا هو الفرق بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر. من قال بدخوله استدل بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قالوا: فلو قلنا بدخول الشرك الأصغر مع الشرك الأكبر عند وروده في كلام الله سبحانه وتعالى، فعليه أنه يحرم عليه دخول الجنة فيكون خالدا فيها. فالأصل في لفظ الشرك إذا ورد في كلام الله سبحانه وتعالى أنه لا يكون إلا على الشرك الأكبر. يقال أن هذا بحاجة إلى دليل، وإنما أخرجناه من هذه الآية لقرينة، وهو الخلود، خلود في النار خرج من ذلك، وإلا في الأصل وهو في الأصل الاشتراك. والله سبحانه وتعالى يخرج أهل الكبائر من النار ثم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار كما جاء في حديث سعيد بن زيد، فيتقاضون حقوقا كانت بينهم. وهذا الدليل على أن الحقوق بين العباد تكون بعد دخول الجنة، بعد دخول النار وقبل دخول الجنة على قنطرة بين الجنة والنار يتقاضون تلك الحقوق التي كانت بينهم. أما أهل الصغائر الذين ليس لديهم كبائر فإنهم لا يدخلون النار، لا يدخلون النار كأصحاب الكبائر. نقف إلى هذا الحد ونكمل الليلة إن شاء الله. فمن تاب من الذنب هل يعرفها حتى يقر بها؟ من قول الراجح؟ قول الراجح في هذه المسألة أنها تمحى على الإنسان، فالتائب من الذنب كما لا ذنب له. ونعم قول بعض السلف أنه يقر بها، لكن بالإجماع أنه لا يعذب عليها، لا يعذب عليها. ما حكم من ينكر الشفاعة أو في من يثبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط؟ لا شك أن هذا من أهل البدع، فتبين له بالدليل، فإن أنكرها وجحد وكذب هذه الأدلة وهي إلى درجة التواتر فإنه يكون قد كفر بذلك، فتزال عنه الشبهة، ربما طرأ عليه الشبهة ونحو ذلك. قل: ما هو الرد على من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده بحجة أنه كان يصوم الاثنين والخميس؟ النبي ولد في يوم واحد، ما ولد في يومين في الاثنين والخميس. وأما ما جاء في صحيح النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه. هذا من باب الخبر لا من باب الاحتفال. الاحتفال بالعبادة والإكثار من الطاعة تذكر نعمة أنعم الله عز وجل بها للإنسان، هذا أمر محمود، إذا تذكر نعمة أحدث عبادة. أما الاحتفال والولائم ونحو ذلك هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة. فيقال إن كان يريد أن يحتفل كما احتفل النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام فهذا اتباع، وإن خالف فقد ابتدع. رؤية أهل الإيمان لله سبحانه وتعالى واحدة، لا يختلف أحدهم عن الآخر. يقول: ما هو حد القزع؟ وهل ثبت عن أنس أنه كان يأخذ شيئا من شعره ويترك بعضه؟ القزع كما جاء في حديث عبد الله بن عمر الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، قال والقزع هو أن يأخذ شيئا بعض شعره ويدع البعض، وهو على الكراهة باتفاق الأئمة الأربعة خلافا لأبي حنيفة. يقول أليس الحديث الذي في البخاري مخالف لصريح القرآن سيصل نارا ذات لهب؟ هو في النار لا خلاف لذلك أنه من أهل النار. يقول الحافظ بن حجر في الفتح يكثر من القول قال شيخنا شيخ الإسلام، المراد بذلك الإمام البيقيني. قل هل يحرم تسمية أحد المساجد باسم أم النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم لا يجوز ذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.